تنتهي الامتحانات ثم يكون هناك الفراغ، فلا بد من ان نعنى عناية فائقة بابنائنا وان نملأ اوقات فراغهم بما يصلح شأنهم ويعلي قدرهم وبما يجعلهم وثيقي الصلة بربهم ودينهم وبلادهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم الذين هم على شاكلتهم في تلقي هذا الدين. وقلنا إن من عوامل نجاح المربي الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيل الأول الفريد العظيم أنهم كانوا يتلقون القرآن منهج هذه الدعوة بصدق، فكان منهجهم في التربية منهجا سليما، وكان تلقيهم لهذا المنهج تلقيا صحيحا. ولذلك وجدنا منهم هذا الجيل الذي نعتبره قدوة على مر الزمان ومدار التاريخ. وجدنا منهم الخليفة الذي كان يعيش حياته لأمته لدينه لأبناء ملته، يصلح حالهم ويرعى شؤونهم ويدبر أمورهم حسب المنهج. ورأينا منهم الذي كان إذا دخل في الإسلام لأول وهلة يترك كل مثالب ومعايب الجاهلية، ورأينا منهم الصدق في تلقيهم، فما وجدنا واحدا منهم يعادي أحدا. لماذا؟ لأن المشرب واحد، المشرب واحد، ولأن الاتجاه واحد، فلم يوجد في داخل المدينة المنورة مسلما يعادي مسلما آخر، ولا صحابيا يريد أن يأخذ ما لصحابي آخر من المكانة والمنزلة، اللهم إلا تسابق في تلقي العلم وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا يوضح ذلك، يقسم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يتلقون منه أقساما ثلاثة، ويدعو لهم، يدعو لمن يعي ويتلقى، يدعو له بصباحة الوجه، ويدعو له بأن يكون مقبولا عندما تراه، مقبول فعلا، ويدعو له بأن يكون عندما تراه وتنظر إليه تجده مهابا، مهاب حتى ولو من الأعداء. أرأيتم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول من بين ما أعطيه نصرت بالرعب مسيرة شهر، عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. عندما يسمع الأعداء من مسيرة شهر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعد ليواجههم، من مسيرة شهر يلقى الرعب في قلوبهم ويفقدون السيطرة على أعصابهم. ربما تقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا وجدنا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عندما كانت المدينة المنورة ويصنع به حاكم فرسي يصنع مجرد ذكر اسمه كان يرتعد فرقا وهو على كرسيه في بلاد الفرس، يسمع مجرد ذكر اسم عمر. من الذي اعطى عمر رضي الله عنه وارضاه هذه المهابه؟ انه الاسلام العظيم والتلقي الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهتز فرقا يخاف فرقا على كرسيه كسرى وقيصر الروم عندما كان واحد منهم يسمع مجرد ذكر اسم عمر رضي الله عنه وارضاه. من الذي اعطى هذه الشخصية هذه المهابة؟ انه الاسلام، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. نضر الله امرأ جعله مهابا، جعله مرهوبا، جعله ذا وجه صبوح مقبول. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ما هو المطلوب اذا؟ ان نربي ابناءنا على المنهج الذي تربى عليه السابقون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنهج باق، انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر موجود، القرآن موجود. مطلوب من المسلمين أن يربوا أبناءهم وأن يستغلوا أوقات فراغهم وأن يشحنوا هذه الأوقات على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تلاوة كتاب الله عز وجل. وهناك أمور أخرى، لا نقول إننا نريد أن نسقيهم الإسلام من الصباح إلى المساء، لكن لابد أن تكون هناك ركيزة يرتكزون عليها وينطلقون منها للمجتمع، وهو تعليمهم لكتاب الله وتعريفهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يشملهم هذا الدعاء النبوي الكريم. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها. مطلوب من المسلم ان يأخذ هذا التلقي بوعي وفهم وعقل. لا يطلب القرآن من المؤمنين ان يكونوا امناء. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. لا يطلب القرآن من المسلمين ان يكونوا امناء ثم نرى منهم من يميل الى الخيانة والغدر والنفاق والكذب وقول الزور وضياع الحقوق. يطلب الاسلام من المسلمين ان يكونوا امناء. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يطلب منهم ذلك. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، لا تزييف ولا تزوير ولا خيانة. اذا مطلوب من المسلمين ان يتلقوا هذه التعليمات منذ الصغر حتى يشبوا عليها كبارا. ربوا ابناءكم على حب الله وحب القرآن وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن الكريم وحب المسلمين في كل مكان. اذا سمع ابن لك ان مسلما يهان في بلد او في ارض من البلاد يقول هذا اخي، وان كان لا يستطيع ان ينصره هناك فيستطيع ان يتوجه الى الله بالدعاء: اللهم ارفع مقتك وغضبك عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وانزل بأسك ونقمتك على اعداء دين الاسلام الذين يعادون المسلمين في كل مكان. يكفيه ان يعرف كده، يكون متجاوب مع المستضعفين فقط. لا استطيع. ربوا ابناءكم على هذا. لا تجعلوا الفراغ يقتلهم. لان الفراغ يجعل الانسان يفكر في افكار لا تفيد ولا تنفع. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، كان السابقون واعون. يسألون الامام عليا رضي الله عنه وارضاه، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون سائر الناس؟ يسأل الامام علي صحابي الجليل اول من اسلم، من امن من الشباب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واول فدائي ينام في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الهجرة، فدائي، وزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، سيدي شباب اهل الجنة، ابو الحسن والحسين. هذا يسألونه يقولون له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خصك وخص الصحابة وخص اولادك وخص آل محمد بشيء دون سائر الناس؟ قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء الا فهما اعطاه الله عز وجل لمرء في هذا الكتاب، كتاب القرآن ده، فهم، فهما اعطاه. من اللي اعطاه؟ من اللي اعطى هذا الفهم للانسان المسلم، للصحابي الجليل؟ الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. القرآن هو القرآن، والسنة هي السنة، والاحاديث التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة لم تتغير ولم تتبدل. تربى على القرآن الاوائل، وتربت على السنة المطهرة، الجماعة المسلمة الاولى، فخرج الله منهم هذا الجيل. ما السبب؟ كان عندهم وعي. امر يصدر يأخذون الامر سريعا بالتلقي والفهم. علموا ابناءكم ان يقرأوا القرآن، واذا ما وجدوا شيئا يعمى عليهم فقولوا لهم اسألوا، فان وجدتم اجابة فاجيبوهم، وان لم تجدوا فامهلوهم حتى تسألوا اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مضر الله امرأة، دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم اشملنا بهذا الدعاء. مضر الله امرأة سمع مقالتي سوعها، وعي. انتم امة الوعي، امة تعرف ما يراد منها، امة تعرف ما يدور حولها وما يدبر ضدها، امة تعيش مشاكل ونكبات مختلفة ومتنوعة، امة ترى الاعداء يصوبون السهام اليها الى صدورها من كل جانب. اعداء والله يصوبون السهام اليها من كل جانب. فما هو المطلوب؟ لابد من اخذ الوقاية والصيانة والحصانة والرعاية. والوقاية والصيانة والحصانة والرعاية لا تكون لهذه الامة الا بعودتها الى منهج ربها، والى تمسكها بهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا ذلك الحكيم كاتب الوحي معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، عندما قال والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس احرى الا يقوم به. ان ما كانش لكم قيامة بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس احرى الا يقوم به. ايها الاخوة المسلمون، نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. انتم مطالبون بان تسمعوا وان تعوا وان تبلغوا من وراءكم فأدها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه. كان عبد الله بن عباس الغلام الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 14 عاما يقول محمد ابو عبد الله محمد بن حزم الاندلسي فقيه الاندلس، يقول جمعت فقه وفهم عبد الله بن عباس اللي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه 14 سنة، جمعت هذا الفقه وهذا الفهم لعبد الله بن عباس في 6 مجلدات. 14 سنة يا امة محمد صلى الله عليه وسلم، 14 سنة. الان لو تسأله، لو سألت واحدا من هؤلاء او واحدة عن اخص خصائص الامة الاسلامية ما اجابك، لكن لو سألته عن مطرب، عن مغن، عن راقص، عن راقصة، يا لله للمسلمين. ارتال ارتال من البلاء والعناء نزلت بهذه الامة، ولو انهم عادوا الى هدي كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجوا ونجا ابناؤهم. ماذا يقول الواحد منا اذا لقي ربه وله ابن او ابنه قد انفرط عقده او ضل سعيه او تاهت اموره في هذه الدنيا؟ ماذا يقول لرب العزة جل وعلا يوم القيامة؟ ماذا يقول؟ ما حجته؟ هل كنت جائعا كما كان السابقون جياعا؟ هل كنت عاريا كما كان السابقون عراه؟ ألم تسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم. حفاة، حفاة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. في بدر أيها الإخوة المسلمون، عروا أمور المسؤوليات المعلقة على عاتقكم والمنوطة بأعناقكم نحو أبنائكم وبناتكم، علموهم هذه المعالم، إن لكم معالم تنتهوا إلى معالمكم، إن الفراغ قاتل. لا تقل إنني أسمح لابني أن ينظر هنا، لأن البيئة أو الوقت ليس وقتي أنا، لا تقل هذا، فالوقت هو وقت الله عز وجل، والزمن هو زمن الله عز وجل، ونحن الذين غيرنا الوقت وغيرنا الزمن، ولله بر القائل: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كان عبد الله بن عباس ابن 14 عاما على هذا النحو من التراث الهائل الذي تركه ببركة لقائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستجابته لدعوته، حيث دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وألهمه رشده. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم داعيا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه لأنه يحاديه لأنه ابن عمه، وإنما يريد أن يعلم أن الفقه في الدين وأن تعليم التفسير وأن إلهام الإنسان رشده أفضل من كل شيء، سواء كان قريبا للرسول صلى الله عليه وسلم أو كان من هذه الأمة. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وألهمه رشده. ده كان إيه عنده 6 مجلدات جمعت جمعها فقيه الأندلس أبو عبد الله محمد بن حزم رحمه الله ورضي عنه. كان أبو هريرة نضل الله امرأة سمع مقالتي فوعها، أبو هريرة كان حافظا لكنه لم يكن فقيها. وروايات الحديث عن أبي هريرة كثيرة، كان يعتد على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه ويسمعه منه آخرون فيفهمون منه غير ما إيه؟ غير ما بلغ به أبو هريرة رضي الله عنه. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع. حديث أخير أذكره وأختم به خطبتي حتى لا أطيل عليكم. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أنبتت الكلأ والعشب الكثير. نقية، أرض بتقبل الغيث. مثل مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، لهم مدارس، عبد الله بن مسعود وغيرهم مدارس. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وشربوا. حفظ في ناس بتحفظ القرآن الكريم الآن وتيجي عايزة تحفظ الناس، عايزة تحفظهم. ولا يفوتنا هنا النهيب بمجلس آباء منطقة أبو ظبي التعليمية في 15 من هذا الشهر، سيبدأون بفتح مكان لحفظ القرآن الكريم، أماكن مختلفة لتلقي أبناء هذا البلد حتى لا يقتلهم الفراغ. أدي أمر. والجمعيات النسائية جانب، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف جانب آخر في هذا الصيف. أيها الإخوة الأحباب، فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا. وكان منها قيعان، قسم ثالث، قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قيعان المنافق اللي بيسمع القرآن الكريم، الفاجر اللي بيسمع احاديث الرسول العظيم، ما بينتفعش، تقول له تعالى يا الخير ما فيش. هذه الاقسام الثلاثة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من الصالحين العاملين، وأن ندعو من قرارة قلوبنا أن ينجح الله أبناءنا في الغد إن شاء الله، اللي هم هيدخلوا الثانوية العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهم بالنجاح، وأن يهيئ لهم إجابات سديدة سليمة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، راقبوا الله في أنفسكم وفيما أعطاكم الله من أولاد، واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ أولادكم ويحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك صلاح أمورنا وسداد آرائنا وصحة أقوالنا. اللهم اشرح صدورنا لدينك، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.